ما رأي سماعتكم في من أدى فريضة الحج ولم يطف طواف الوداع وكان هذا في العام الماضي؟ الذي حج ولم يطف طواف الوداع عليه دم يذبح في مكة للفقراء، لأن طواف الوداع واجب للحج، فإذا ضيعه ولم يأت به وسافر يذبح عنه ذبيحة من الغنم أو سبع من البدن من الإبل والبقر في مكة يقسم بين الفقراء في مكة.